تفسير الآية 20 من سورة سبأ، يقول تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. أي ولقد حقق إبليس ما كان يريده منهم، وهو كفرهم بربهم وبعدهم عن إسلامهم وانغماسهم في شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، وما كان يريده كان مجرد ظن من الظنون وليس مؤكدا، لأنه لا أحد يعلم الغيب، ولكنه تحقق بالفعل وأصبح واقعيا على أرض الواقع. لكن فريقا من المؤمنين، أي كلهم كفريق من بين بقية الناس الآخرين الذين كفروا، لم يكفروا بربهم وتمسكوا وعملوا بإسلامهم، وإن كان قد وقع بعضهم في بعض الشرور، ولكنهم يجتهدون في التوبة منها والعودة سريعا لربهم ولإسلامهم. والمقصود من هذه الآية الكريمة أن خيبوا آمال إبليس فيكم أيها المسلمون، ويا أيها الناس جميعا، فلا تتبعوه أبدا في أي شر، فإنكم إن اتبعتموه فقد صدق عليكم ظنه، أي حقق ما كان يريده منكم ويظنه أنه لا يمكن أن يحدث بأن تتبعوه. فهل تريدون أن تجعلوه صادقا فيما كان يتوقعه منكم وليس متأكدا منه؟ أنكم ستخيبون وتقعون فيما يدفعكم إليه من شرور؟ هل تريدون مساعدته على تأكيد ظنونه وأن يجد ظنه فيكم في محله وينتصر عليكم وعلى عقولكم الواعية المتزنة التي أعطاكم الله تعالى إياها بما فيها من تفكير خيري يؤدي بكم حتما إلى كل الخير والسعادة في الدارين إذا أحسنتم استخدامها؟ هل هذا هو الذي يتوقع وينتظر منكم أيها البشر المكرمون بالعقل الواعي على بقية المخلوقات؟ إنكم إن فعلتم هذا فقد خبتم إذن، وأصبحتم حقراء أذلة منهزمين أمام الشر، وتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم. ولكن عليكم أن تتخذوه دائما عدوا لكم، بأن تحذروه تمام الحذر حذرا شديدا، وبألا تتبعوا خطواته، بأن تقاوموها ولا تستجيبوا لأي شر متعس يخطر بتفكير عقولكم بل تتمسكوا وتعملوا بكل أخلاق إسلامكم التي كلها خير وسعادة. والشيطان، ويسمى أيضا إبليس، وهو كل من أبلس أي يأس من رحمة الله تعالى وأصبح ميؤوسا من أن يفعل خيرا، هو في لغة العرب كل متمرد على كل خير، مفسد بعيد عن الحق وعن رحمات ربه، وهو رمز لكل تفكير شري يخطر بالعقل. برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن كيف يسعد المسلم حينما يتخذ الشيطان دائما عدوا، وعن لماذا سمح الله تعالى بوجود الشر في الحياة أصلا. ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف أيضا للشرح والتفصيل عن قصة الحياة وسبب الخلق وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام.